حديث صماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضقها. كذلك هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والاختلاف في ذلك اختلاف شديد. اختلاف أهل العلم فيه اختلاف شديد، وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء في بيان صحة هذا الحديث، وبيان أن من قال باضطرابه أن قوله بعيد، وذلك أن الحديث المضطرب الذي يرد ما هو الذي تتساوى يتعارض وتتساوى جميع الوجوه، فلا نستطيع الترجيح بين الوجوه كما مر معنا. واضح؟ هذا هو الحديث المضطرب الذي يرد، فإن استطعنا الترجيح فلا يسمى هذا الحديث مضطربا. فقد ورد هذا الحديث من طريق ثلاثة من الثقات، والطرق الأخرى أحدها فيه ضعيف، والطريق الآخر فيه ثقة، لكن لو كان ثقة يعارض ثلاثة فكما أن الأرجح ماذا إذا في المصطلح؟ إذا ثقة وخالف ثلاثة ثقات يكون شاذا. واضح؟ يكون شاذا. فالقول بصحة الحديث أقوى، القول بصحة الحديث أقوى، والله أعلم. لكن يبقى حكم هذا الحديث أو الحكم المستخرج المستفاد من هذا الحديث. الحكم المستفاد من هذا الحديث ظاهره عدم صيام يوم السبت، النهي عن صيام يوم السبت، لكن بالنظر إلى أقوال أهل العلم فإننا لا نعلم من أهل العلم من حرم، من سلف هذه الأمة، من حرم صيام يوم السبت في غير الفريضة. لا نعلم من أقوال أهل العلم من حرم صيام يوم السبت في غير الفريضة، ولا أقصد من سلف هذه الأمة. طيب، والحديث هنا يستثني فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليه. لا شك أنه حديث مشكل، وخصوصا قد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الأحاديث مشكل، وكان شيخنا الشيخ عبد العباس حفظه الله سبحانه وتعالى يحمل هذا على نحو الإفراد، أن النهي للإفراد، واختار بعض أهل العلم ومنهم الترمذي أن يكون ذلك على قصد التعظيم في هذا اليوم، أن يكون الصيام على قصد التعظيم. حتى مع هذا الاختيار يبقى فيه نوع إشكال، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، إلا أن يكون المراد أن يقال إلا فيما افترض عليكم، يعني صوموا يوم السبت على غير نحو التعظيم. واضح؟ ولكن يعني لا تخصوه بالصيام إلا في ما يتعلق بالفطر، إلا فيما يتعلق بالفطر، وذلك أن يوم السبت يوم معظم عند اليهود، يوم معظم عند اليهود، الله أعلم. حديث سلمة رضي الله عنها الذي بعده فيه المعنى المذكور، والشيخ الألباني كان يصححه رحمه الله تعالى، ثم تراجع عن تصحيحه في السلسلة الضعيفة في رقم 1099، تراجع تصحيح الحديث وذكر أن فيه عبد الله بن محمد بن عمر وهو مجهول، الله أعلم. نعم.